الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في الليلة الماضية الحديث عن المتفق المفترق كذا، ولا نناقش فيه لضيق الوقت، كما اتفقنا يكون هذا الدرس قصيرا في تأخر الساعة بعد العشاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: مؤتلف المتفق الخط فقط، ها، وضده مختلف فخشى الغلط. هذا أيضا قسم من أقسام الحديث، وهو قسم واحد وليس بقسمين، وهو ما يسمى بالمؤتلف المختلف. سبق لنا المتفق المفترق، وهو ماذا؟ اتفق في لفظه وخطه، واتفق واختلف أو افترق في معناه ومسمى. وهنا المؤتلف يشبهه، حتى عد بعض العلماء أن المؤتلف المختلف كالمفترق كالمتفق المفترق، عدهما سواء، ولكن لما كانت المسألة اصطلاحية فإنه لا مشاحة في الاصطلاح. فهنا المؤتلف المختلف. المؤتلف المختلف المراد به ما اتفق في الكتابة والخط واختلف في اللفظ، واختلف ايش؟ في اللفظ. ايا كان هذا الاختلاف منشأه، سواء كان النطق او الشكل، فانه يسمى مؤتلفا مختلفا. مؤتلفا مختلفا، وهو نوعان. النوع الاول وهو الاكثر لا يمكن ضبطه، ولا يمكن حصره، وليس المرجع فيه لا إلى العقل ولا إلى القياس ولا شيء، بل إلى الحفظ وإلى النقل. فمثلا أسيد تأتي مكتوبة في، أولا كما قلنا هذا متعلق بأسماء الرجال، يعني أسماء الرواة. أسيد تارة تذكر بالتكبير، وتارة تذكر بالتصغير. أسيد وأسيد، نعم، قد يراد بهما شخصان مختلفان، يعني بالنسبة للاسم واحد، لكن بالنسبة للنطق قد يختلف. وهذا الاختلاف أيضا ينجر عنه الاختلاف في هذا المسمى، أي اسم الراوي. وفائدة ذلك أن يميز الإنسان بين أسماء الرجال حتى لا يختلط عليه الضعيف بالصحيح والثقة بغير الثقة. وكل ذلك سوف يخرج الطالب طالب الحديث منه بثمرة، وهو التمييز بين الرواة، ومعرفة من يعتبره ويعتمده ومن لا يعتبره ولا يعتمده. فالأكثر هو ما قدمت، ما ليس له إيش؟ ضابط ولا يحصر بشيء، بل المرجع فيه للحفظ والنقل. ومنه ما هو محصور بشيء ضبطه العلماء، مثلا التشديد في حرف اللام في كلمة سلام، نعم، فإن سلام عند في أسماء الرجال في الغالب جاءت بالتشديد، قالوا إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه الصحابي، ومن استثني ممن لم تشدد اللام في اسمه أو في لقبه. رأيت؟ كذلك من هذا النوع الذي هو محصور بضابط خاص، ما ذكروه في ما يتعلق ببعض أسماء الرجال في بعض كتب الحديث، نعم. فمثلا حازم وخازم، فما جاء في الصحيحين جاء بالخاء، ابن حازم وهو أبو معاوية، نعم. أما بقية كتب الحديث فجاء بالحاء ولم يأتي بالخاء. هذا بالنسبة للمؤتلف المختلف. مؤتلف في أي شيء؟ كما قال هنا مؤتلف متفق الخط فقط، فالائتلاف يقع في أي شيء؟ في الخط، يقع في الخط في الكتابة، لكن الاختلاف يقع في أي شيء؟ يقع في اللفظ، يقع في اللفظ. فلا يتحدث عن شخص واحد، بل يتحدث فيه عن شخصين، وإن كان في ظاهر التسمية سواء. فهمت؟ الأول مثلا ايش قلنا؟ الأول النوع الأول مثل ايش؟ أسيد وأسيد، وكذلك حيان وحبان، نعم، وخاصة فيما مضى لم يكن إعجام للكتب، يعني أن الكتب القديمة كتب الحديث لم يكن أهل العلم رحمهم الله يعجمونها بالنقط وبالشكل، لكن بعد ذلك وقعوا لله الحمد إعجامها ووضع النقط والشكل على أسماء الرجال فسهل ذلك. وقد ألفت في هذا مصنفات كما صنف فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نقف على هذا كما اتفقنا، الدرس لا يجاوز 10 دقائق أو ربع ساعة يكفي. مش ماذا بقي لكم؟ بقي ايش؟ المنكر والفرد والغراء والغداء والمتروك والموضوع، 3 أقسام. طيب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا في درس المرة الأخيرة في شرح هذه المنظومة، يسر الله إتمامها، أخذ المؤتلف المختلف. وقلنا المؤتلف المختلف قسم واحد، وأنه الذي اتفق في الخط والكتابة، فما اتفق في الخط والكتابة واختلف في اللفظ والنطق فإنه مؤتلف مختلف، سواء كان الاختلاف منشأه ايش؟ ايش؟ لا كان المنشأ الخط يعني الكتابة او ايش؟ او اللفظ. وقلنا انه نوعان، ما ليس بمحصور وهو الاكثر، يعني انه ليس له ضابط يحصره وهو الأكثر الموجود، صح؟ مثل إيش؟ أسيد وأسيد، حيان وحبان. والنوع الثاني ما له ضابط يحصره، ذكرنا هذا، ما له ضابط يحصره، كذا أم لا؟ وهو نوعان. الأول ما هو؟ في كثير من كتب السنة مثل ايش؟ نعم، لا، هذا يقولون ان الضابط فيه عام، الضابط فيه عام في كافة كتب السنة. والثاني ضابطه خاص وهو ايش؟ الثاني ضابطه خاص الذي ذكرناه، مثل ما يوجد في بعض الكتب، ليس في كل كتب السنة، ككتاب الصحيحين، كتاب الصحيحين وموطأ مالك في حازم وخازم، فهمت؟ ونمضي إلى القسم الآخر وهو ما قاله المؤلف، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، متروكهما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. الحديث المنكر ما هو؟ سبق لنا الكلام عن الشاذ، وقلنا إن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن أوثق منه، هذا بالنسبة للشاذ، يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. وعلى هذا نقول بين الشاذ ما الذي يقابله؟ يقابله المحفوظ. فبين الشاذ والمحفوظ لا أصلان اتفقا فيهما، أصل الثقة وأصل رواية أصل الحديث، إلا أن الثقة هذا روى رواية مخالفة لمن هو أوثق منهم، ما بزيادة أو بنقص، لكن أصل الحديث أتى به، أصل الموضوع أتى به. فهناك اتفاق في هذين الأصلين بين ماذا وماذا؟ بين المحفوظ والشاذ. لكن المنكر الذي يقابله المعروف لا صلة بينه وبينه، لا صلة بينه وبينه. ولذلك نقول إن المنكر ليس هو الشاذ، لأن المصنف ماذا قال هنا؟ والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. الحديث المنكر هو الذي يرويه كما عرفوه، الحديث المنكر هو الحديث الذي يرويه الراوي ها الضعيف مخالفا للثقة، أو مجهول الحال مخالفا للثقة. وإن شئت فقل، وهذا تعريف آخر، هو الحديث الذي يرويه من ليس معروفا بالحفظ والإتقان مخالفا للثقة، فهذا حديث منكر. وتعرف نكارته في بعض الأحيان من متنه، فمثلا ما رواه النسائي وابن ماجة عن أبي زكير يحيى ابن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، عن أبي زكير يحيى ابن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكلوا التمر بالبلح فإن الإنسان إذا أكلهما، أي أكل التمر بالبلح، حزن الشيطان وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. قال النسائي: هذا الحديث منكر، لأنه أتى من طريق أبي زكير وهو ليس بحافظ ولا متقن، وهذا أيضا متنه منكر، أولا لركاكة لفظه، ثانيا أنه يخالف ما دلت عليه الشريعة الغراء من المحاسن. فالشريعة ما حرمت وما نهت أن يأكل الإنسان التمر والبلح جميعا، وكذلك الشيطان لا يحزن من حياة الإنسان أو من طولها. حزنه ما هو؟ أن يعيش الإنسان مسلما على أمر الله تعالى، ولا يحزن الشيطان لطول حياة الإنسان أو قصرها، بل حزنه أن يكون إيش؟ مسلما. الحديث المنكر أيضا قال عنه الحافظ ابن حجر: هو الحديث الذي يكون راويه ذا غلط فاحش، أو ظهر فسقه، أو كثرت غفلته، فهذا حديث منكر. إذن هل الحديث المنكر يرويه ثقة؟ أجيبه: لا، يرويه ضعيف، قد يكون مجهول الحال وقد يكون معروف الحال، لكنه كثير الغفلة، فاحش الغلط، ظاهر الفسق، نعم، وليس هو الشاذ. بعض الطلبة لا يفرق بين الشاذ والمنكر، يظن أن الشاذ ما دام أتاه طريق واحد يظن المنكر مثله. لا، نقول الشاذ أولا فيه وصف ثقة أم لا؟ نعم، لأنه روى ثقة، أنه أيضا متفق مع من أوثق منه في أصل الموضوع، لكنه أتى برواية غريبة تخالفه من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما، كذلك ربما أتى بزيادة أو بنقصان. بخلاف المنكر فإنه يأتي بحديث قد يكون غير معروف أصلا، قد يكون غير معروف، وليس أيضا هو الموضوع، وليس هو الغريب، وليس هو المتروك. فهذه كلها أقسام قد تتشابه لكنها تختلف إذا رجعت إلى الحد والتعريف. بقي لنا ما بعده: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد، متروكه ما واحد به. قال هنا: والمنكر الفرد به راو غدا، إذن هو فرد، رواه فرد. والمنكر الفرد به راو غدا، يعني أنه غدا بروايته من طريقه، كالذي ذكرنا هنا حديث أبي زكير، نعم. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد، أي أنه لا يمكن أن يعدل. بسبب ماذا؟ كما قال الحافظ ابن حجر: فحش غلطه، ظهور فسقه، كثرة غفلته، وما أشبه ذلك من العلل التي توجب القدح في الراوي. والنكارة من أين تعرفها؟ تارة تعرفها من طريق إيش؟ من المتن أو من السند. القسم الذي قبل الأخير المتروك. المتروك ما هو؟ قال الناظم: متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. إذن هو الحديث الذي رواه الفرد وأجمع المحدثون على ضعفه، وأجمع المحدثون على ضعفه. فإذا أجمع المحدثون على ضعفه يصير إيش؟ يصير متروكا. ومن أكبر الأسباب التي تجعل إجماع المحدثين منعقدا في الراوي على الضعف الكذب، ولذلك الكذب. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحديث المتروك هو الذي رواه راو متهم بالكذب. لأن وصف الكذب أجمع العلماء على أنه قادح في الراوي، يعني لا تحتاج أن تذهب لتبحث عن قول للمحدثين هل هناك محدث قبل الكذب، مستحيل. فهمتم؟ بل نمشي إلى أبعد من هذا. ذكر العلماء رحمهم الله في هذا القسم أنه حتى ولو كان الراوي يكذب في حديث غير الحديث النبوي فهو متروك. هب أنه يكذب على الناس، حدث الناس بخلاف الواقع، ايش نقول؟ فيه كذب، كذاب. حتى ولو كان في الأصل لا يكذب في الحديث النبوي نقول لا نأمن، ما دام أنه يكذب في حديثه فإننا لا نأمن أن يكون كاذبا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا يكون حينئذ حديثه متروكا لا يلتفت إليه. متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. طيب، الآن هذان القسمان من أقسام الضعيف أم لا؟ وقد تقرر عندنا أن الضعيف قد يرتقي إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه أم لا؟ نقول نعم، لكننا قيدنا، وهو أن تتعدد الطرق على وجه يجبر بعضها بعضا. ولذلك نقول المنكر لا يمكن أن يرتقي إلى درجة الحسن، لا يمكن، لأنه أتى من طريق راوي فاحش الغلط، ظاهر الفسق، نعم، كثير الغفلة، خالف الثقة فيه، فأتى بما هو منكر فلا يقبل حديث، فحديثه مردود مطلقا، فهو أشد من الضعيف. هو من قسم الضعيف لكنه ضعيف لا يمكن أن يضاف إلى غيره فيش في الاستدلال به حتى يرتقي إلى درجة الحسن. احنا درجة الحسن تكلمنا عنها، الحسن لغيره والحسن لذاته فيما سبق، صح؟ يقولك نعم. ها؟ اصبر اصبر. ها؟ متروكه ما واحد لا واحد واحد فرد فرد. ايش هو؟ اي نعم، ولكن قد ياتي بما في موضوعه ربما تكلم فيه مثلا، لا يجبر، لا يجبر، لا يجبر مع غيره. كذلك المتروك، المتروك متروك الحديث لا يمكن أن نضيفه إلى غيره حتى نحسن به سندا آخر. ثم معنا؟ طيب، مش بقي لنا؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي، فذلك الموضوع. بقي لنا هذا القسم الذي هو شر الأقسام، وهو الحديث الموضوع، أن نعرفه ونبين دلائل الوضع وما يتعلق بهذا القسم من بحوث إلى الدرس الأخير إن شاء الله فيها في هذا الشرح. لكن المناقشة منذ متى تركناها؟ المدبج. طيب، إذا نناقش غدا الدرس المقبل ونكمل إن شاء الله الشرح. يكفي.